بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فهذا هو الدرس الأخير في شرح كتاب قواعد جمة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. وأختم الحديث في هذا الدرس بما ابتدأته، إذ سأتكلم عن جزئيتين ذكرتهما وسأعيد الحديث فيهما والتدليل عليهما. المسألة الأولى، كنت قد ذكرت لكم في البداية أن هذا الكتاب ربما كان مسودة وليس كتابا أساسيا، ولم يوضع له هذا الاسم. ولفظة قواعد جمة وإيش فوائد فوائد جمة، قواعد مهمة وفوائد جمة، هذا المسمى أخذه المصنف بهذه العبارة، يعني هذه الكلمة التي ذكرها في مقدمته موجودة بنصها في كتاب تقرير القواعد لابن رجب، في تقرير القواعد لابن رجب، مما يدلنا على أن المصنف نوى في كتابه هذا ابتداء أن يكون ملخصا لكتاب القواعد لابن رجب أو كتابا مقاربا لذلك، ولربما لما اختصر الكتاب بكليته كان كتابه الثاني المشهور لاختصار قواعد ابن رجب المشهور والمعروف. وهذا ما يؤيد ما ذكرت لكم من أن هذا الكتاب ليس كتابا تاما للشيخ، وإنما هو بداية كتاب ربما أتمه في غيره من كتبه رحمه الله تعالى. المسألة الثانية، أن أول قاعدة أخذناها هي أن الأمور بمقاصدها، وسأتكلم عن أمر ربما كنا غافلين عنه، ألا وهو أن من أهم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا طلب العلم. ولا شك أن مراعاة النية في طلب العلم من الأصول المهمة، ومن الأشياء التي يجب على طالب العلم أن يراجع قلبه فيها بين الفينة والفينة، إذ لا خير في علم يراد به غير وجه الله عز وجل. ولذلك كان الأئمة رحمهم الله تعالى كثيرا ما يراجعون أنفسهم، وقد نالوا من العلم حظا ونصيبا عظيما. فقد جاء أن سفيان ابن عيينة أبو محمد المكي رحمه الله تعالى كان يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى الله أن يكون لغيره أو إلا له. هذا القول من سفيان رحمه الله تعالى ليس أنه في الحقيقة طلبه، لم يكن قصده، لم حينما طلبه كان قصده غير وجه الله عز وجل، هذا غير صحيح، وإنما هو من مراجعته نفسه ومن تبكيته لها ولومه إياها. وأهل السنة وسط بين طرفين، فليسوا بالملامية الذين يذمون أنفسهم ويظهرون للناس قبيح الأفعال ويظنون أنهم بذلك يرتقون عند الله عز وجل، لا، طريقة الملامية ليست طريقة أهل السنة. وفي المقابل هم لا يغفلون جانب القلب، وإنما يراجعون قلوبهم، ودائما ما يلومون أنفسهم، فنفوسهم لوامة. ولذلك هم يقتدون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما كان بعضهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن هذا المعنى، وهو معنى الرياء، وكيف يكون البراء منه، وما الدعاء الذي يصرف عنه، وسبق الحديث عنه في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه. فالمقصود أن طالب العلم يجب عليه أن يحرص على مراجعة نيته بين الفينة والأخرى في طلب العلم. وهنا ثلاث مسائل قصيرة جدا تتعلق بالنية. أول مسألة تتعلق بالنية في طلب العلم ما هي؟ هي أن ما المراد بالنية الصالحة؟ ما المراد بالنية الصالحة؟ إذ كثير من الناس لا يدري ما المراد بالنية الصالحة في طلب العلم. وقد سأل بعض أصحاب الإمام أحمد أبا عبد الله الإمام أحمد: ما النية في طلب العلم؟ فذكر له أن النية الصالحة أن تنوي بهذا العلم أن تتعبد الله على وجه صحيح وأن تعلم غيرك، هذه النية الكاملة الصالحة، أن تتعبد الله على السنة وأن تتعبد الله عز وجل على طريق صحيح وعلى سنة مستقيمة وطريقة ظاهرة موافقة للكتاب والسنة. الأمر الثاني أن تنوي أن تعلم غيرك، ولذلك فإن النية الصالحة أن تعلم الغير. ليس المراد بتعليم الغير أن يتصدر المرء فيه وأن يكون لابسا لعباءة أو مكورا لعمامة، وإنما أن يعلم ولو صغار الناس. ولذلك كلما حرص المرء على التعليم ويبتدئ بأهله وخاصته فإنه أكمل في نفسه. وأذكر كلمة كان يقولها أحد فقهاء الحنفية واسمه البركوي، تكلم في كتاب عن أحكام الحيض فقال إنه يجب على الرجال أن يتعلموا أحكام الحيض لكي يعلموا نساءهم وبناتهم وزوجاتهم ونحو ذلك، أو وزوجاتهم ونحو ذلك وزوجاتهم ونحو ذلك. فالمقصود من هذا أن نية تعليم الناس هي النية الصالحة، لا التصدر ولا التقدم ولا العلو. وهذه هي المسألة الثانية، ما النية السيئة في العلم؟ النية السيئة في العلم مجملها أن يقصد المرء بهذا العلم علوا في الأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في بعض الآثار وإن كان في إسنادها ما قال أن من تعلم العلم ليماري السفهاء، في الحديث الآخر ليجادل العلماء. من قصد الغلب على الناس ومن قصد المماراة والمجادلة فهذا نيته مدخولة في طلب العلم، نيته مدخولة. ولذلك انظر لكلمة الشافعي رحمه الله تعالى حينما قال لوددت أن هذا العلم بث بين الناس ولم ينسب لي منه شيء، لم ينسب لي منه شيء. إذا المقصود هو تعليم الناس وبث العلم لا العلو ولا الرفعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يترك المراء، يترك الجدال، تظهر الحق والسنة قد تنتصر له بدليل وإظهار وتبيين، ولكن العبرة بالوصول للحق. والحديث في ذلك طويل جدا. فالمقصود أن نعرف أن النية مهم جدا، أن نعرف النية الصالحة ما هي والنية التي تضادها ما هي، والنية التي تضادها ما هي. المسألة الثالثة ما يتعلق بهذا الأمر أن من علامات النية الصالحة الاستمرار على العمل. فالعلم لا يؤخذ في لحظات ولا في جلسات ولا في أيام قليلة، ولو كان الأمر كذلك لكان كل الناس علماء، فإن ما من أحد إلا ويجلس لحظات يطلب فيه العلم، ولكن العلم يحتاج إلى بذل، كما قال محمد بن شهاب الزهري العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، إن أعطيته كلك من وقتك أعطاك بعضه. والإنسان دائما يحرص على أن يروض نفسه في العلم، لأن أجزاء كثيرة من العلم إنما تؤخذ بالترويض. ولذلك جاء يستدل على ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه قال إلا فهما يؤتاه المرء، فهم يؤتيه الله عز وجل من شاء من عباده، وهذا الفهم لا يأتي من الابتداء بل لا بد من ترويض. وكان أبو هلال العسكري الشاعر المعروف صاحب شعر أبيات المعاني يقول كنت في أول حياتي يشق علي حفظ الأبيات القليلة، فكنت أجاهد نفسي في اليوم الواحد حتى أحفظ نحو من 10 أبيات. قال ومع الرياضة والدربة أصبحت أستطيع أن أحفظ في اليوم الواحد أكثر من 200 بيت. إذا العلم يحتاج إلى دربة، يحتاج إلى تأمل، ويحتاج إلى طول زمن. هذا يفيدك في أنه يسهل عليك فيما بعد ما كان مستصعبا عليك في الأول. الأمر الثاني أنك تكتسب هذه الملكة، تكتسب هذه الملكة التي قال عنها علي رضي الله عنه فهم يؤتاه المرء. وكثير من أهل العلم يتكلمون عن قضية الملكة وأن الناس يختلفون فيها ولهم أساليب، فعلى سبيل المثال الحنفية يسمونها الاستحسان، فإحدى معاني الاستحسان عند الحنفية هي الملكة الفقهية، أن يكون الشخص عنده ملكة لكن ربما لا يستطيع أن يفصح عنها بإفصاح بين، وإلا لها دليل ولا شك، ليس دليلا بلا معنى وإن بالتشهي، وإنما هي بالملكة التي تكون في نفس الشخص. والحديث في قضية الملكة طويل جدا، لكن أردت أن أختم بما ابتدأت به من الحديث في النية. وطالب العلم دائما يعني يذكر إخوانه ويذكر نفسه قبل شيء من مسائل النية، فإن مسائل النية وسؤال الله عز وجل الإخلاص ومراجعة النفس كثير، هذه من الأشياء المهمة وخاصة لطالب العلم. وقد أشار النووي رحمه الله تعالى أن أكثر من تدخل نياتهم هم طلبة العلم، ذكر ذلك النووي في بستان العارفين، قال طالب العلم من أكثر الناس الذين تدخل نياتهم. والسبب أن طالب العلم إذا قام على المنبر يخطب استمع الناس إليه، وإذا أفتى أخذوا بقوله، فيقع في نفسه من الإعجاب والظن بالنفس ما لا يقع في نفس غيره ممن يعمل عملا مفضولا ولكنه ليس بمشهور. ولذلك دائما هذا الباب قد يدخل فيه إشكال، ودائما معروف يعني مثل ما ذكر بعضهم أن طالب العلم لربما شغل بالقرآن، مثل ما جاء عن أبي الزناد قال رأيت أقل الناس عناية بالقرآن المتفقهة. وطالب العلم قد يدخل عليه النية مثل ما ذكرنا، وهناك مسائل أخرى تكون آفات لطالب العلم يعني الحديث فيها قد يأخذ بعض الشيء. طيب نبدأ يعني الأسئلة المتعلقة بالدروس السابقة. هذا أحد الإخوان يقول هل للمكلف أن يعمل بهذا مرة وبذاك مرة، يعني في المسائل الخلافية، أم أن هناك ضابطا للعمل بها؟ هذه مسألة مهمة. انظر، يجب أن نعرف أن المسائل الخلافية طبعا ينظر لها باعتبار قوة الدليل وعدمه إلى قسمين: مسائل الخلاف فيها معتبر، ومسائل الخلاف ليس فيها بمعتبر، يعني ملغي. وليس كل صاحب المراقي ماذا يقول؟ وليس كل خلاف معتبر إلا خلافا له حظ من النظر. إذن هناك مسائل الخلاف فيها منفي، الخلاف فيها منفي، فلا شك أنه لا اعتبار بالخلاف فيها ولا يجوز العمل بالخلاف فيها. لكن هناك مسائل فيها خلاف معتبر، شوف فيها خلاف معتبر بأن قال به أحد من أهل العلم قولا صحيحا له مستند من دليل، ولو كان الدليل قد يكون مرجوحا، لأن من الناس من يقول قولا مخطئا فيه، وهذا كثير كثير من كلام بعض الفقهاء يقول قولا مخطئا فيه، وإن كان الفقيه عالما لكنه يعتبر الخلاف ملغي لأنه أتى به وهو مخطئ ونحو ذلك المسائل. هذا الخلاف الفقهاء يقسمون المعتبر إلى درجات، الخلاف المعتبر يقسمونه إلى درجات، فأضعفه الشاذ، ثم الضعيف، ثم الخلاف، ثم الخلاف القوي جدا. شوف الخلاف القوي في مسائل الخلاف فيها يقوى. وطالب العلم إذا جاءته مثل هذه المسائل، قبل أن آتي قضية العمل بالمسائل الخلافية، وطالب العلم إذا جاءته مثل هذه المسائل الخلافية فإن علمه بالخلاف، شوف، فإن علمه بالخلاف يزيد ورعه. مثل ما ذكرت لكم عن مالك وأحمد أنهما كانا يتوقفان في الخلاف في كثير من المسائل لعلمهما بالخلاف فيها، فلما كانوا يعلمون أن هذه المسألة اختلف فيها الأئمة يتوقف. وأن تعجب حقيقة، لا أعجب من الترجيح ولكن أعجب من لغة الترجيح عند بعض طلبة العلم والمنتسبين له، فتجد أقوالا قال بها أبو بكر وعمر أو عثمان أو علي رضي الله عن الجميع، وقال بها أئمة أجلة سواء من الصحابة أو من طبقة التابعين من كبارهم ومن فقهائهم أو ممن يشار لهم بالبنان، وتجد أن إلغاءه لهذا القول وتضعيف القائل به، شف قد أضعف القول من حيث الدليل، عنده العبارة التي يستخدمها من أسهل الأمور، من أسهل العبارات التي يستخدمها، وهذا يدل على أنه يعني لم ينظر للخلاف من حيث قوته ويتأمل فيه. فلو أن امرأة يستطيع أن يرجح في كل مسألة لكان هذا المرء في مصاف الأئمة الكبار، بل إن الأئمة الكبار كمالك والشافعي وأحمد وسفيان والأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم الأئمة، كل واحد من هؤلاء عد له مسائل كثيرة يقول لا أدري، يتوقف فيها. إذن يجب على الشخص أن يتورع في الترجيح ويتورع في لغة الترجيح، في اللغة، أن يتأدب مع أهل العلم في هذه المسائل، لأن أرى أحيانا بعض الأقوال يعني إسقاط لهذا القول بالكلية مع أنه قال به بعض الخلفاء الراشدين، ثم تجد أن هذا الرجل بعد 10 سنوات يؤلف كتابا آخر أو بعد 15 سنة، وأعرف 3 أمثلة الآن في ذهني، يترك قوله الأول لقوله الثاني. ولو قارنت بين عبارة هنا وعبارة هنا تعجب. ولذلك دائما الشاب يكون في الترجيح مندفع والكبير في ترجيحه منقبض بعض الشيء. طيب إذن عرفنا الخلاف أنه درجات وأن المراعاة الخلاف مهم في مسائل كثيرة. هل يجوز للشخص، شوف، هل يجوز للشخص أن يعمل في المسائل الخلافية مرة هكذا ومرة هكذا؟ يعني بعض المسائل أضرب لك مسائل متعددة، لأن كل نوع من هذه المسائل الخلافية، شوف كل نوع من هذه المسائل الخلافية من الأنواع التي سأذكر لك بعد قليل. عندما يقوم المرء من ركوعه فمرة يسد اليديه ومرة يقبضها، وهي سنة، قد تكون السدل وقد يكون القبض، سأتكلم عن هذه المسألة بعينها بعد قليل. مسألة أخرى، لو قال امرؤ مثلا، لنقل مسائل الخلافية المشهورة قديما، مسألة النبيذ، فمرة يحرم النبيذ ومرة يبيحه. طبعا هذه المسألة غير تلك المسألة، هذه المسألة غير تلك المسألة. المسألة الثالثة وهو من النوع الثالث سأذكره لكم، عندما يأتي في تكبيرة الإحرام مثلا، فمرة عندما كبر تكبيرة الإحرام جعل يديه لحديث ابن عمر حذو منكبيه، والمرة الثانية عندما كبر تكبيرة الإحرام جعل يديه حذو أذنيه لحديث مالك بن حويرث. انظر هذه ثلاثة أشياء من صور الخلاف، هل يجوز للشخص أن يأتي بها، يعني يعمل بهذه مرة وهذه مرة؟ نقول أولا، الحالة الأولى، إذا كان الخلاف العمل بأحد القولين ملغي للعمل الآخر، كان يقول أحدهما هذا جائز وهذا محرم، فهذا جمع بين الضدين عندما تعمل بهما، فما يجوز هذا الشيء، ما يجوز مطلقا. إذن هذا الأمر الأول، ما يجوز أن يجمع بين هذين الأمرين. الأمر الثاني، وهذه قاعدة عند فقهاء الحديث ذكرها شيخ تقي الدين في القواعد النورانية، وهذه من خصائص فقهاء الحديث، النوع الثاني من الخلاف ما كان من باب اختلاف التنوع. كثير من الأحكام الشرعية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب اختلاف التنوع، أي يجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا. مثل التكبير جاءت صفتان، حذو المنكبين وجاءت حذو عند الأذنين، هذا واحد. مثل القبض في الصلاة، عندما يضع المرء يديه تحت صدره، إما أن يقبض وإما أن يبسط اليمنى على اليسرى، كلاهما حديث صحيح، فنقول نعمل بهما جميعا. أدعية الاستفتاح كثيرة جدا، تعمل بما شئت منها. الصلاة الإبراهيمية جاءت في أكثر من حديث، دعاء أيضا دعاء الاستفتاح والتحيات في حديث ابن مسعود، لها صيغ متنوعة فتعمل بها جميعا. عندما يرفع المرء من ركوعه ربنا، جاءت ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ كلها جائزة من باب اختلاف التنوع، لكن قد تفضل إحدى الصيغ، قد تفضل إحدى الصيغ. مثل هنا رجح كثير من أهل العلم صيغة ربنا ولك الحمد بدون اللهم، لأنها الأصح إسنادا، وهي التي في البخاري، وهذا اختيار أحمد. طبعا بعض الفقهاء يرجح من باب الترجيح اللي يقول أنها الأتم، الأكبر أكثر لغة، فيقول اللهم ربنا ولك الحمد لأن فيها زيادة كلمتين، والأقرب أن ننظر للأصح إسناد فإنها طريقة المحدثين، هذا واحد. الأمر الثاني في دعاء الاستفتاح، كثير منهم رجح ما جاء في حديث عمر، قال لاختيار عمر رضي الله عنه، وأما في غيره من النوافل فيدعى بغيره من الأمور، من باب الترجيح وليس من باب الإلغاء، فيجوز لك أن تفعل هذا وتفعل هذا. إذن هذا النوع الثاني من الخلاف، وما يسمى بخلاف التنوع. النوع الثالث من الخلاف، الخلاف الذي ليس رافعا أحد، وليس قضية حرام وحلال، ولكن يكون الشخص قد يعني لم يترجح عنده أحد الدليلين على الآخر، لم يترجح بل استوى الدليلان، لم يدل الدليل مثل الحالة الثانية على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا، وإنما استوى الدليلان، لا يوجد دليل مرجح على الآخر. فهذه المسائل هي التي قيل إن الشافعي، وهي أظن عدها 10 مسائل، قال في هذه المسألة قولان وسكت. نسب للشافعي 10 مسائل أنه نسب في كله، قال في هذه المسألة قولان له هو، فرأى أنه يفعل كذا ويفعل كذا في الصورتين، وهذه موجودة عند غيره من الأئمة. مثل هذه ماذا؟ مثل قضية عند بعض الفقهاء كما يرى الشيخ منصور وكثير متأخر الحنابل، أن الرفع من الركوع، أن الرفع من الركوع يستوي الأمران، سواء السدل والقبض، لأن الحديث في القبض حديث وائل، يرون أنه قد يخص بما كان قبل الركوع وقد يكون شاملا لما قبله ولما بعده، وحديث النهي عن السدل حديث أبي هريرة عند أبي داود قد يقال إنه مخصوص بما قبل الركوع وقد يقال بما قبله بما بعده، ولا يوجد نص لما بعده، فذلك ينصون على أنه يجوز القبض والسدل في هذه الحالة. نص عليها الشويكي في التوضيح، ونص عليها منصور البهوتي في شرح على المنتهى وعلى الإقناع. السبب أن الأدلة قوية جدا جدا قوية، وتكاد تكون متساوية، تكاد تكون متساوية، وليس أحد القولين برافع للآخر، ليست قضية حرمة وحلال، وإنما هي أفضلية فيكون يتساوى الأمران. أنا أظن إن كان يقصد هذا الشيء فهذا هو الحالات التي يجوز فيها العمل بالمسائل الخلافية، وهي مسألة التساوي في الترجيح بدون رفع. المسألة الثانية عندما يكون الخلاف من خلاف التضاد، عفوا تنوع، وليس من اختلاف التضاد، وما عدا ذلك فلا يجوز. هذا أحد الإخوان يقول: هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في العيد لعدم توفر المال وذلك بعد 6 سنوات من الولادة؟ الجمع بين الأضحية والعقيقة نص كثير من أهل العلم على أنها تجوز، بأن يذبح شاة واحدة في أيام الذبح وهو 10، 11، و12 وقبل غروب اليوم 13، فتكون مجزئة له عن الأضحية وعن العقيقة. هنا مسألة: هل يلزم أن ينوي بها الثنتين أم واحدة؟ يقولون: إن لم يكن قد عين الأضحية، شف، إن لم يكن قد عين الأضحية فإنه يلزم تعيين الثنتين. يقول: نويت، يعني في نفسه، ينوي في نفسه أن هذه مجزئة عن الثنتين لكي يأتيه الأجران. وإن كان قد عين الأضحية، اشترى أضحية ثم جاءه مولود، فهنا لا يلزمه نية الأضحية، لأن عندهم قاعدة أن الذبح هنا للأضحية هو من باب الأسباب فلا تشترط له النية. تذكرون قلنا ما لا يشترط فيه النية؟ منه ما كان من باب الأسباب مثل إتلافات. لما تكون أضحية معينة، أنا اشتريت أضحية لي معي ثم جعلتها في البيت، لما جئت ثاني يوم العيد أريد أن أذبحها وجدت الأولاد ذبحوها، طيب ما نويت أن أذبحها الأضحية؟ نقول: أجزأتك أضحية عنك، وإذا كنت نذرتها فقد سقط النذر لأنها معينة، فالذبح من باب السبب والأجر على النية في التعيين. وضحت المسألة؟ لكن إن لم تكن قد عينتها فإنها يكون التعيين في ذلك الوقت. طيب، قضية هل العقيقة بعد 6 سنوات، هذه مسألة فيها خلاف، هل تسقط العقيقة بمرور الزمن عليها أم لا؟ بعض أهل العلم يرى أن أقصى ما ورد النص فيه 7 أيام، أظن قول ابن حزم، وبعضهم يصح حديث إلى 21، ومنهم من يقول يطلق، فالمرء وإن طال يعني أو تأخر ذبح العقيقة عنه فإنه يعاق عنه لأجل ذلك. هذا أحد الأخوان يقول: ما أفضل كتاب الذي يتحدث مسائل النية؟ حديث مسائل النية كثيرة جدا، وممن كتب في هذا الموضوع وأجاد بحث أو فتوى للشيخ تقي الدين في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، وهي موجودة ضمن الفتاوى، وشرح ابن رجب لجامع العلوم والحكم، ولشهاب الدين القرافي، وهذا رجل من أعلام الفقهاء وأذكيائهم ولا شك، ولذلك أثره واجتهاده موجود في كل المذاهب الفقهية 4، وهو من فقهاء المالكية. له كتاب اسمه إدراك الأمنية في أحكام النية أو نحو هذا الاسم، وهو كتاب لطيف وجميل جدا، جمعها بهذا الجمع. وكثير من المعاصرين تكلموا عن النية كلاما كثيرا، لكن في بعض المذاهب يتوسعون في قضية التشدد فيها، وخاصة الشافعية فإنهم يتشددون في مسألة النية جدا، ويأتون بأمور فيها شدة، نظرا لأن المتقدم منهم كان له رأي كما ذكرت لكم عن أبي إسحاق الإسفرايني، ودائما الفقهاء كثير منهم المتأخر ينقل عن المتقدم. والآن لما جاءت هذه الكمبيوترات يعني بينت أن بعض الكتب تكاد تكون نسخ مما قبلها. طيب، هذا يقول: هل يجوز الاستدلال بتعليل الخلاف؟ هل يجوز الاستدلال بتعليل بخلاف؟ نعم، هذه مسألة. يقول: هل يجوز أن تقول إنه يفعل كذا لأجل الخلاف؟ هذه مسألة تسمى مراعاة الخلاف. ومراعاة الخلاف قد تكون قبل وقوع الفعل فتكون حكما عاما، وقد تكون بعد وقوع الفعل فتكون حكما خاصا. الحكم الخاص مثل ماذا؟ أعطيك مثال لمن يرى في هذه المسألة، طبعا لها شروط كثيرة جدا من قوة الخلاف ومن حاجة الشخص. بعد وقوع الفعل مثل شخص، يعني امرأة طافت وهي حائض مثلا، ثم بعد أن طافت تزوجت وترتب عليه عقد وترتب عليه أحكام كثيرة، فجاءت فقالت: أنا طفت وأنا حائض. فقد يأتي المفتي، شوف هذا بعد وقوع الفعل، فيقول: إذن لا عليك، ليس عليك شيء. لأن من أهل العلم هناك خلاف، طبعا له شروط هذا الخلاف ومتى يكون التعليل بعد وقوع الحكم، لأجل هذا الخلاف وإن كان ضعيفا نأخذ به لأجلك. وقد فعل هذا كثير من الأئمة مثل مالك وأحمد بالخصوص، فإن أحمد لما سئل في مسألة من المعاملات أفتى بمنعها، فلما سأله من وقع فيها قال اذهب لحلقة المدنيين فاسألهم، اذهب لحلقة المدنيين فاسألهم، فهو من باب مراعاة الخلاف بعد الوقوع، وهذه المسألة كتب فيها كثير. إذن هذا مراعاة الخلاف بعد الوقوع حكم خاص لبعض الأشخاص ولا يطبقه كل أحد، لو طبقه كل أحد كان مصيبة. يعني كل من جاءك في مسألة نقول قال المالكية كذا، إذا خذ رأي المالكية مرة خذ الشافعية، تصبح كما قال الأوزاعي من أخذ قول من أخذ بقول أهل المدينة في السماع وأهل الكوفة في الشراب وأهل مكة في الصرف والمتعة اجتمع فيه الشر كله وجاء أنه تزنتق. لا، ما يجوز، وإنما لها شروطها الشديدة جدا، شروطها الشديدة جدا، ولكن ليس هذا محله. النوع الثاني هذا الذي يقصد صاحبنا، مراعاة الخلاف قبل الوقوع، بمعنى أن أقول إن هذا الشيء يشرع يسن أو نقول يستحب يكره لأجل الخلاف. شوف، لأجل الخلاف، هذه التعليل بمراعاة الخلاف قبل الوقوع يعني كحكم عام يعمله كثير من الفقهاء، ومنهم مالك وأصحابه وأحمد وأصحابه. وقد ذكر أبو الوفا بن عقيل في كتاب الواضح التدليل على هذه المسألة، لكن لها شروط. إنما يثبت بها، أنت بركز معي، إنما يثبت بها الكراهة والاستحباب فقط، ولا يثبت بالخلاف تحريم، لا يثبت بالخلاف لا تحريم ولا إيجاب. طيب متى يقال بالكراهة؟ إذا كان المجتهد، شوف ركز معي لكي ما نقول إنه تشهي، إذا كان المجتهد يرى أن هذا الفعل مباح، ولكن من أهل العلم، هناك قول والخلاف فيه قوي، شوف، من أهل العلم من يرى حرمته، من يرى الحرمة فيه، هو مباح عندك، ترجح عندك بدليل أنه مباح، ولكن من أهل العلم من يرى أنه ماذا؟ محرم، والخلاف قوي ليس ضعيف ولا شاذ، قلت لكم درجات الخلاف قبل قليل، فهنا تقول مكروه لمراعاة الخلاف. يعني مراعاة الخلاف كيف وقد قيل، يعني قد تفعلها عند أناس يمنعون منه فيقول مكروه. نفس الشيء الاستحباب، ليس السنية، السنية لورود النص، الاستحباب يترجح عند المجتهد أو المفتي أنه مباح، أنه مباح، ولكن هناك قول قوي بالوجوب، شف بالوجوب، فنقول بالاستحباب، نقول بالاستحباب أو بالندب، ألق، نقول إنه مندوب. وضحت المسألة؟ إذا متى يعلل بالخلاف؟ لأجل ماذا؟ الشرط الأول لأجل الكراهة أو الندب فقط أو الاستحباب، لا يعلل بمراعاة الخلاف وجود الخلاف في تحريم ولا إيجاب مطلقا، هذا واحد. الأمر الثاني أنه إنما يعلل إذا كان المجتهد يرى الإباحة. الأمر الثالث أنه إذا كان الخلاف فيها قوي جدا، قوي، وأتي بالمسائل الكثيرة جدا، يعني على سبيل المثال من الخلاف القوي جدا مثلا عند من لا يرى نقض الوضوء، شف، عند من لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، الخلاف قوي. لماذا قلنا قوي؟ لقوة من قال به ولقوة الدليل، فإن فيه حديثان صحيحان، حديث بريدة وحديث جابر. تجد كثير من الفقهاء الذين لا يرجحون النقض مثل الشافعية وغيرهم يقول لكن يستحب، شوف يستحب، طيب أنتم ترون أنه لا ينقض، منين جبتوا كلمة يستحب أو يندب؟ لماذا؟ مراعاة للخلاف. إذ لو أعملوا الحديث قالوا يجب، ولكن حملوه على الندب مراعاة للخلاف. هو في الحقيقة من حيث التطبيق يكاد يوجد عند جميع الفقهاء، وكثير من فقهاء السلف هذه طريقتهم، فهذه صورة من صور الورع، ليس تحريما وتحليلا وإنما إباحة وكراهة، وهذا من دقة الفهم، دقة الفقه، من دقة الفقه. نعم. طيب هذه مسألة مهمة جدا، أحد الأخوان معنا ليس داخل الدرس يقول ماذا أفعل مع الهمة، فأنا حينما أشارك في مثل هذه الدورات أجد نفسي شغوفا في طلب العلم، ولكن حينما تنتهي الدورات ونرجع إلى أعمالنا تفتر الهمة شيئا فشيئا. لو أن الناس على همة واحدة أو أن الشخص على همة واحدة لكان هذا الشخص من أعلم الناس في العلم، خلنا نقول ولو كان في العبادة، لكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصافحتكم الملائكة. النفس تمل لا شك، إن لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة تعب وقلة وضعف. كل شخص له قوة وضعف، ولكن لابد أن يكون في حال فترته وفي حال ركوده لابد له من أن يجعل له أمور. الأمر الأول لابد أن يجعل له أمرا لا ينقص عنه البتة، وأهم شيء أن يجعل له حزبا من القرآن، يجعل له حزب من القرآن. ولذلك يقول الفقهاء، هذه نص عليها القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى، قال يكره بلا نزاع، أي عند أصحابه يكره بلا نزاع أن يجلس المرء أو أن يمكث المرء أكثر من 40 يوما لا يختفي فيه القرآن. إذن يلزمك أن تجعل لك على أقل تقدير جزء من 40 جزء، هذا أقل شيء. طبعا القرآن 30 جزءا، لك لو فصلتها بالأحزاب قد تصل لـ40 بطريقة تحسبها، لأن ثمانية كل جزء فيه 8 أثمان، 8 في 30، 3 في 8 16، 240، 240 قسمة 40 كم يطلع؟ 4 6، يعني في كل يوم تقرأ 6 أثمان. أقل شيء في يومك أن تقرأ 6 أثمان، وما زاد عن ذلك مكروه باتفاق، كما ذكر ابن أبي يعلى، طبعا باتفاق يقصد عند الحنابلة. فالمقصود أن المرء يجب أن يجعل له حدا أدنى، هذا واحد من حيث كتاب الله وهو الأصل. الأمر الثاني أن يجعل له حدا في القراءة. كان الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى يقول أخذت على نفسي عهدا، طبعا ليس من باب النذر ولا اليمين لأن هذا ما يؤخذ من البخيل، أن أقرأ في اليوم 100 صفحة. يقول فكنت إذا ضاق علي الأمر، طبعا بمعنى يعني ألزم نفسي بهذا الأمر، بعد ذلك وجدت أن هذه 100 أصبح شيئا سهلا. إذن اجعل لك حدا أقل، الحد الأقل في القرآن 6 أحزاب لورود يعني كلام أهل العلم فيه، وأما القراءة فكل يختلف، قل 50، قل 60، قل 100، قل ما شئت. إذن هذا الأمر الثاني الأول، وهو أن تجعل لك حدا أدنى، سواء كنت إذا وجدت نشاطا فزد عليه، وإذا وجدت في نفسك ضعفا وفترة فلا تنقص عنه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهذا مهم جدا في طلب العلم، احرص على التنويع فيه، التنويع. فالعلم يؤخذ من المشايخ بالأخذ عن الأكابر، ويؤخذ بالمذاكرة مع الأقران. لذلك احرص أن يكون لك أناس تجالسهم معنيين بالعلم صادقين فيه، لا يريدون علوا ولا يريدون يعني رفعة، وإنما يريدون العلم في ذاته، ولو كان يعني ليسوا أعلم الموجود وليسوا أميز الموجود، ولكن احرص على المذاكرة، المذاكرة، وذلك العلم ينال بالمذاكرة. يعني أبو الدرداء رضي الله عنه لما رأى معاذا قال تعال بنا نؤمن ساعة، فقرأوا آيات من كتاب الله عز وجل. فالمذاكرة هذا مهم. إذا هذا الأمر الثاني، الأمر الثاني هو التنويع، إما غير الأخذ من المشايخ تكون المذاكرة. غير المذاكرة يوجد القراءة، تكلمنا عنها. غير القراءة أيضا يوجد النسخ، ولا تتصور عظيم الفائدة التي تتحقق لطالب العلم بالكتابة. الكتابة هذه فيها فائدة عظيمة جدا. أنا أقول مما حرم كثير من طلبة العلم الآن في هذا الزمان مع وجود الطباعة مسألة النسخ. كان بعض المعتنين بأهل العلم، أنا أحاول أجيب أمثلة قريبة ناهيك عن البعيدة، يعني الشيخ محمود الطناحي وهو رجل عالم في اللغة العربية، توفي عليه رحمة الله، من علماء مصر في اللغة العربية المتأخرين، ذكر في كتابات له مذكرات قال أنا ما استفدت من شيء من فائدتي من نسخ المخطوطات. استفدت من نسخ المخطوطات كثير جدا. فالإنسان يحرص على الكتابة في هذا الزمان في طلب العلم. طبعا ما فيه كتب تنسخها، فالمطبوع أجمل منك وأدق، أجمل خطا منك وأدق منك كتابة، لكن ماذا تفعل؟ عندك التلخيص، تلخيص الكتب، هذا فيه فائدة جمة، فائدة جمة وعظيمة. ويقولون إن بعض أهل العلم إنما كان علمه في تلخيصه، يلخص فقط. يقولون إن ابن منظور الأفريقي ثم المصري صاحب اللسان العرب ما رأى كتابا إلا ولخصه، جاءه كتاب الأغاني فلخصه في المختار، جاءه كتاب البيان والتبيين أو التبيين فلخصه، جاءه كتاب الحيوان فلخصه، لسان العرب لخصه من 4 كتب، حتى يقول مرة إن رجلا طويلا دخل مع باب فقال له صاحب الدار: طأطئ رأسك لا يأتيك بمنظور ويختصرك. فقضية الاختصار الكتب ليس معنى أنك تطبع، لخصه وليكن لك. وكثير من طلبة العلم استفاد من قضية التلخيص، في قضية أن التلخيص تستفيد فائدتين: أنك تكتب، والأمر الثاني أنك ماذا؟ أنك تنظر للفكرة وتحاول أن تختزلها وأن تختصرها. إذن هذه طريقة أيضا من طرق طلب العلم. نوع من طرق طلب العلم أيضا هي قضية الحفظ، وهذا معروف، بعض الناس يؤتى من الحفظ يغير ما، بعض الناس يحب حفظ المتون النظم، وبعضهم يحب النثر، وبعضهم يحب وسائل أخرى. من الوسائل أيضا في طلب العلم وهي مهمة جدا البحث. أنا أقول البحث ولا أقول التأليف، ليس معنى أن تكتب كتابا أن تنشره، لا، لا تستعجل في النشر، وإنما ابحث لتكتسب علما، لتكتسب علم. وكان كثير من المشايخ طريقة مثل الشيخ ابن باز في درسه كل يوم في كل درس يعني 15 بحث في الدرس، وهذه كانت قديمة عنده جدا من أيام دروسها التي كانت في 60s and 70s، يعني قبل أكثر من 60 سنة. ذكر بعض المشايخ أنه في 60s مع قدوم الشيخ عبد الرزاق عفيفي كان الشيخ يقول البحث الفلاني عند فلان بحث وعند فلان بحث. فهذه طريقة البحث هي التي تكسب الشخص النظر في الكتب ومراجعتها. وابحث كلما جاءت مسألة، ابحث، تفرح بالبحث المسألة، يعني افرح أن تجد مسألة تبحثها، هذه تفيدك في قضية في ذات البحث، تفيدك فيما بعد أنك تصبح ذهنك ليس يعني متلقيا فحسب، وإنما متلقيا ومجتهدا أو ناقدا إن صح التعبير، تنظر الآراء الأخرى فيكون ذهنك قابل للبحث. هناك وسائل كثيرة طلب العلم، فمما يطرد السآمة أن تقلب قلبك وتقلب طبعك على الطرق، إن سأمت من هذه فانتقل للثانية وهكذا. الأمر الأخير كما قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لا بد لطالب العلم أن يصاحب طلبة علم، ولذلك جاء في وصية أبي حنيفة الإمام النعمان بن ثابت لصاحبه محمد بن الحسن قال: وإذا يعني طلبت العلم فعليك بسكن الأمصار ولا تسكن القرى. القرى ما فيها طلبة علم، لا مشايخ تأخذ منهم ولا أقران تذاكرهم ولا من دونك تبذل ما عندك من العلم. ولذلك ما يتحسر طالب العلم على شيء إلا على علم لم يبذله. جاء في العلل لعبد الله بن أحمد أن سعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه رأى رجلا فقال: ألا تعجب، ألا تعجب، فإن لي كذا جمعة، جمعتان أو قال أو ثلاث، لم أسأل مسألة، ألا تعجب. العالم إذا وجد في عنده علم ولم يجد من يقدر هذا العلم ينقص، لأن هذا شيء مثل زكاته ببذله، فإذا سكت فيه نقص. وكان يذكر عن أحد المشايخ من أهل الأحساء أنه يقول لما حضرت الوفاة قال: إن في هذا الصدر 12 علما لم أسأل عنها، ما جاءني أحد يسألني عنها. طبعا مات عليه رحمة الله منذ نحو 100 سنة. فالمقصود أن الإنسان يحرص على مجالسة طلبة العلم، مجالسة طلب العلم، وأحيانا قد تصبر عليهم، مثل ما جاء عن كلام سفيان وكلام أحمد وكلام يزيد بن هارون وكلام الأعمش في الصبر على أهل الحديث، فإن أهل الحديث قد يؤذون الشخص بالإلحاح، نريد نقرأ قديما، فاصبر، تصبر على الشيخ وتصبر على الصديق والزميل والقرين، وتصبر على من دونك ممن أراد أن يستفيد فائدة منك، اصبر على الكل، إن لم تصبر أنت أول من يتضرر فينقص علمك، وهكذا من الأمور الكثيرة. وأعظم من ذلك كله اسأل الله عز وجل التوفيق، اسأل الله عز وجل التوفيق. طيب نعم، هذا يقول، أنا استعجل عشان الأسئلة، يقول: ما الحكم إذا قال الرجل زوجتي مطلقة علي؟ هم يقولون الطلاق يقع بلفظة طلاق وما تصرف منه إلا لفظتان، ما هما؟ اسم فاعل أنت مطلقة، والثانية ما أضيف، ما لا اسم مفعول أنت مطلقة، وما أضيف المستقبل ستطلقين. فكل ما اشتق من لفظ الطلاق فإنه يقع إلا هاتان لفظتان، ما أضيف للمستقبل ستطلقين سأطلقك، وما كان اسم فاعل أنت مطلقة، وما عدا ذلك فإنها تطلق. فأنت مطلقة اسم مفعول، تقع، يقع الطلاق. يقول: فهل هذا اللفظ يكفي؟ نعم، هذه من الألفاظ الصريحة تكلمنا عنها، وقلنا إن الفقهاء يقولون، شوف، إن الألفاظ الصريحة أظن ذكرت لنا أنسى، الألفاظ الصريحة قصد الفعل فيها كاف عن قصد النتيجة. لو قال شخص أنا قلت لزوجتي، شوف رجل قال، انتبه معي، قال إني قلت لزوجتي أنت مطلقة أو أنت طالق، نعم أنا قصدي هذا الكلام، لكن قصدي بأنت مطلقة ائتيني بماء، نقول يقع الطلاق، لأنك الألفاظ الصريحة، الألفاظ الصريحة ما لم يدعي خطأ، قد أراد أن يقول أنت طارق للباب فقال أنت طالق، هذا خطأ، فهو غير قاصد للفعل. نفس قاعدة الفعل والنتيجة، تذكرون نسيناها هذه، طولت فيها جلست فيها درسين، قاعدة القصد للفعل والنتيجة هي نفسها. من تطبيقاتها أنهم يقولون، الجمهور طبعا فيها خلاف المسألة، لكن أعطي قول الجمهور أنهم يقول الألفاظ الصريحة قصد الفعل فيها، يعني قصد التلفظ مغن عن قصد النتيجة. يقول أم لا بد من المشاهدة كالشاهدين؟ لا يلزم المشاهدة، قد يطلقها بغير مشاهدة. خلنا نبدأ من تحت. هذا أحد الأخوان يقول إذا ذبحت الذبيحة بطريقة شرعية على يد غير المسلم والكتابي فهل يجوز أكلها؟ لا، بإجماع المسلمين لا يجوز، حتى المجوس خالف بعض أهل العلم، لكن القول ملغي وخلاف شاذ، وإنما تجوز ذبيحة المسلم والكتابي من يهودي ونصراني بشرط أن تكون مذبوحة كما قال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم. واختلف في ضابط ما أنهر الدم، والمشهور أنه قطع اثنين من أربعة، الودجان العرقان والمريء والحلقوم، إذا انقطع اثنان من هذه الأربعة فإن الذبيحة ذبحت بطريق شرعي، فإن الذبيحة ذبحت بطريق شرعي سواء كان ذبحها مسلم أو ليس بمسلم، يعني يهودي أو نصراني فقط. نعم، هذا حتى أخوان يقول أشكل علي أن الخمر لا تجوز عند الضرورة، والقاعدة أن الضرورة تبيح محظورات. نقول لا، الخمر تجوز عند الضرورة، ولكن نحن قلنا هذا الضرورة يشترط أن نقول أن تكون استباحة المحرم مفيدة، أن استباحة المحرم مفيدة، فالخمر عند ضرورة دفع الغصة تجوز. واحد، شوف، عند ضرورة دفع الغصة لأنها مترجحة. واحد غص، إذا ما شرب الخمر الذي أمامه فإنه سيموت، هذا مترجحة فيجوز. اثنين، عند ضرورة العطش الشديد، يقولون إن هذه الخمر تزيد العطش لأنها مالحة، لكن قال بعض الفقهاء، ذكرها الزركشي شمس الدين الزركشي في شرح الخراقي أظن، قال إن هذه الخمر إذا مزجت ماء، كان الماء فيها كثير يعني ليست مركزة، فإنها تدفع العطش. إذن هنا ترجح، فيقول متى يجوز شرب الخمر لدفع العطش، ضرورة العطش، إذا كانت ماذا؟ إذا كانت مزوجة ماء من أنها تكون دافع العطش. وذكر بعض الزملاء والإخوان أن بعض الخمر قد تكون نافعة ذلك، وهذا يؤيد ما ذكره بعض الفقهاء الأوائل. انظر الضرورة الثالثة، ضرورة العلاج، نقول الخمر ضرورة العلاج فيها نوعان، شوف، ضرورة العلاج بالخمر نوعان، ضرورة العلاج بالخمر شربا، وضرورة استخدام الخمر بغير الشرب، كأن تجعل على الجلد أو تجعل على الرأس أو تجعل على القدمين ونحو ذلك في الأمور. أما انتبه هنا، أما تناول الخمر شربا فقد جاء النص الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حرمتها، ما يجوز تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. ولما سئل عن تداوي الخمر قال إن الله عز وجل لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم، نص لا يقبل تأويلا. ما عدا الشرب، هنعطيك الآن الحكم ثم أذكر لكم القاعدة بعد قليل لماذا فرقنا بين الأمرين، ما عدا الشرب فيقولون يجوز التداوي بالخمر، كأن يجعل مثلا الخمر أو الدم، تجعله إذا ترجح، شوف، إذا ترجح بناء على على على نقول يعني كثرة الاستقراء أو كثرة التجربة أنه إذا جعل الدم أنه يكون نافع، فما دام ليس خمرا ليس شربا أو أكلا فإنه يجوز. هذا ذكره الشيخ تقي الدين في المجلد الأول من الفتاوى الكبرى. ما الفرق بينهما؟ أو شو قلنا النص الذي فرق بينهما؟ أبحنا لهذا لماذا؟ لأنه داخل في الأصل أن الضرورة تجيزه والحاجة تجيزه. هو فرق بينهما فقال إن الاستخدام أنواع، شوف، الاستخدام للشيء أنواع، فأشد الاستخدام وأعظمه ما كان أكلا، ولذلك يحتاط في الأكل ما لا يحتاط في غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم أعطى الحجام أجرة، ولكن لما سأله الحجام عن أجرة الحاجم هل أجرى آكلها؟ قال لا تأكلها. قال أعلفها ناضحك، أعطها البعير الذي يأتيك بالماء، دل على أنها حلال، لكنها أخبث كما في البخاري ومسلم، كسب الحجام خبيث، ليس حرام، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني ليس يعني حرام، وإنما هو يعني خبيث بمعنى أنه يعني سيء أو رديء أو رديء. إذن عرفنا هنا أن الممنوع من الخمر إنما هو التناول. طيب عندنا مسألة ثانية، هذه الخمر إذا تغيرت طبيعتها وحقيقتها، تغيرت تماما، استحالت استحالة كلية، شوف استحالت، فهذه الاستحالة عندهم نوعان، استحالة الخمر أو نقول ثلاثة أنواع عشان نأخذ القسمة كاملة، إذا كانت استحالة بغير فعل الآدمي من الله عز وجل لا شك أنها تجوز كانقلاب الخمر خلا. الحالة الثانية إذا استحالت بفعل الآدمي تحيلا على الخمر، شف تحيلا على الخمر، تحيلا على الخمر، كي هذه الخمر بدل ما أكبها أستفيد منها، نقول ما يجوز، وهذه انعقد الإجماع كذلك عليها، نقل ابن منذر في الجملة لنا خلاف في قضية هل هي طاهرة أم ليست بطاهرة، وأما الحرمة فإنهم مجمع عليها. شوف الصورة الثالثة، إذا استحالت لمنفعة، مثل أن تجعل الخمر دواء، مثل ما ذكرت لكم في الكحول، ومثل ما ذكر أهل العلم في الأنفحة، استحالت لمنفعة، ليس من باب التحيل على إباحة المحرم وإنما مع غيرها، ومثل قضية منذ القدم كانوا يخيطون، يعني معروف منذ القدم أن الخنزير الخيوط التي تؤخذ منها أقوى، فكانوا يخيطون النعال بخيوط تؤخذ من جلد الخنزير، كانت قوية جدا، فذكروا هذه أن هنا تستحيل مع النعل، فيقولون هنا يحكم بطهارتها مع أنها نجسة أصلا، لأنها ما قصدت هي في نفسها وإنما استحالت مع غيره، قد تدخل في قضية الوسائل والمقاصد في الإباحة، قد تدخل فيها. وبناء على ذلك تطبيقا لهذه، هناك الفروع الفقهية الكثيرة جدا، ومنها الفتوى التي صدرت عن بعض المجامع العلمية أنه عمليات البطن، الترقيع التي تكون في داخل البطن، قد تؤخذ أعضاء من الخنزير، فأفتوا بجوازه هنا، لأنه ليس استحالة على ذاته لأجل التناول، وإنما هو من باب الانتفاع به لكي يكون مع غيره، فيستحيل في غيره في جسم آدم، وأفتوا بها لأجل الضرورة، فإذن الضرورة ليست على إطلاقها وإنما لها قيودها. أشكل على ذلك، وأنا قلت لكم لما ذكرت الحديث أن هذا الحديث مشكل عند العلماء، مسلم منع التداول بالخمر مطلقا مع وجود القاعدة إباحة الضرورات، ولكن لها توجيهات كثيرة جدا. نعم، هذا أحد الإخوان يقول إذا خرجنا من هذا الباب ثم دخلنا مع الباب الآخر بنية الإطعام فقط، أظنه يقصد أن ذهبنا وتأكلنا الطعام ثم رجعنا، فهل علينا تحية المسجد؟ نعم، تحية المسجد كل من خرج وطال خروجه، وكان الخروج ليس متعلقا يعني أو شيء ليس طويل، يعني متى أولا كان طويلا أو عمل فيه شيء ينافي الصلاة وحقيقتها، فإنه تشرع فيه تحية المسجد، مثل أن يخرج ويتوضأ ويعود نقول فيها تحية مسجد، يعني يخرج مثلا ويأكل ويعود نقول يأتي بتحية المسجد، لكن لو خرج قليلا لأمر له قريب جدا ثم عاد فنقول لا يلزم تحية المسجد، لأنه من باب القياس الأولوي، لأن الذي يخرج من الصلاة وقد فاتته ركعة فيقولون إنه إذا لم يطل الفصل ولم يتكلم بشيء خارج الصلاة فإنه يكون في حكم من في الصلاة، فكذلك يعني يذكرون الفقهاء في قضية التحيات. طيب هذه مسألة تعيين الخلاف، سأرجع لها بعد قليل لأن ما ودنا أن نطيل في جزئية واحدة. هذا أحد الأخوان يقول هل يجوز للمرأة أن تتزين عند رؤية خطيبها لها؟ أما خطيبها فإنه أجنبي لا شك، إنه فهو أجنبي، وإنما تبدي له المرأة ما جرت العادة أن تكشف، فيجوز أن تكشف وجهها وشعرها ويديها، لتكلمنا عن حد عورة المرأة عند المرأة، بعض الفقهاء توسع ولكن هذا قول غير صحيح، قول ابن حزم، وإنما تظهر المرأة ما جرت العادة بإظهاره، ما جرت العادة بإظهاره، وما زاد عن ذلك فإنها لا تظهره. يعني هذا أحد أخوان يقول رجل يملك، ما في شيء في القواعد للأسف، رجل يملك مبلغ من المال 7,000 ويدخر كل شهر 1,000، فإذا حال الحول أصبحت 19,000، كم مقدار الزكاة؟ هذا سؤال مهم ومفيد جدا. وهذه قضى فيها يعني أحسن حساب فيها ما جاء عن ما نقله أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الأموال بإسناد صحيح، أن ميمون بن مهران ذكر أن لما سئل عن مثل هذا السؤال قال تفعل شيئا واحدا. أنا سأذكر لكم معنى كلام ميمون نصه ثم سأشرحه بالتفصيل مما يصدق على كلام هذا الرجل ومثلي ومثلك واحد. قال أن إذا جاء يوم زكاتك فانظر ما عندك من المال وقوم ما عندك من عروض، ثم انظر ما عندك من دين واخصم منه أو اطرح منه ما عليك من دين، ثم أخرج ربع عشره. جملة واحدة هذه الزكاة انتهت. نبدأ مرحلة مرحلة، هذه خمس جمل. الجملة الأولى قال إذا كان يوم زكاتك، حولان الحول شرط، أنت مش معي، حولان الحول شرط. طيب خلنا نمشي بمسألة العقل ثم نأتي بالدليل على ما سأذكره لكم من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. من حيث العقل، الذي أكسبه اليوم 5 ريالات يجب زكاته، أو خمس خلنا نقول 100 ريال زكاتها متى؟ السنة القادمة في مثل هذا اليوم. والذي أكسبه من الغد زكاته في السنة القادمة مثل الغد، وهكذا. الحقيقة هذا يكون سهلا حينما يكون الشخص لا يكتسب في السنة إلا مالين أو ثلاثة، تأتيك صرة واحدة فتصرف منها السنة كلها، هذا سهل جدا، وهذا كثير في الزمن الأول، يأتيه المال مرة واحدة لغير التجار. في زماننا هذا صعب لسببين: أن المرء قد يرد له مال في السنة أكثر مرة، كثير جدا، بل في الشهر أكثر مرة، واحد. اثنين، أن ماله مختلط سواء في المحفظة أو سواء في حسابه في البنك. فإذا سحبت 500 ريال مثلا، هل هذه من المال الذي دخل عليك في المحرم أم في صفر أم في ربيع أم في، ما تدري. إذن أصبح الوضع مشكل لاختلاط الأموال. نعم، يجب أن نخرج من مسألة سأذكر لكم. شخص عنده مبلغ معين عرف متى دخل عنده، موجود في صندوق، موجود في الدرج، موجود تحت الوسادة، بعض الناس يجعل ماله تحت الوسادة، وهكذا. هذا الكلام فيه محل آخر، يعني واضح، لكن الأولى أن يدخل معنا في قاعدتنا. القاعدة ما هي؟ أن نقول إن الرجل منا أو المرأة، طبعا لا فرق، يجعل له يوما في السنة، يوم في السنة، لنقول اليوم الأول من محرم. وقد جاء أن عثمان رضي الله عنه قال: أيها المسلمون، إن هذا الشهر شهر زكاتكم. يدلنا على أن الصحابة كانوا يزكون في وقت واحد أموالهم جميعها، يزكون في وقت واحد. وجاء عن الزهري أنه قال كان، والزهري أدرك يعني تقريبا كبار التابعين وصغار الصحابة رضي الله عليهم، قال كانوا، شوف كانوا يجعلون لهم يوم، حديث عند عبد الرزاق المصنف، يجعلون لهم يوما في السنة. فإذا جاء هذا اليوم جمعوا مالهم كله، ما دار عليه الحول وما لم يدر عليه الحول، فزكوه فيه. وهذا عند الجمهور إلا الحنفية من باب الاستحباب، وعند الحنفية من باب الوجوب. فعندهم أن المال المستفاد، كذا عبارتهم، أن المال المستفاد ممن عقد عليه جنس، ممن عقد الحول على جنسه مما هو ليس من نمائه، يكون حوله حول أصله. والجمهور أن حوله ليس بحول أصله إلا إذا كان من نماء جنسه الذي انعقد حوله. هي صورتين: الصورة المتفق عليه إذا كانت من نمائه مثل التجارة، والصورة الثانية إذا لم تكن من نمائه مثل الرواتب. هذه الفرق بين الجمهور طيب، لكن نأخذ بقول هذا الحنفية من باب الاستحباب، والحنفية عندهم باب الوجوب. نجعل لنا يوم في السنة، نختار يوم، اختر لي أي يوم في السنة بالتقويم الهجري بإجماع، كما قال الشافعي وكما قال ابن حزم وقال جماعة كثيرون، بإجماع أهل العلم يجب أن يكون بالهجري. اختر لي أي يوم يا شيخ، رمضان يا شيخ، معني والله أنا قلت لكم لما قال بعض السلف رضوان عليهم: لقد فات علم كثير حينما جهل اليوم الذي أو الشهر الذي كان الصحابة يخرجون فيه زكاتهم. نقل هذا ابن رجب في رسالة في جواز تأخير الزكاة، نقل عن أحمد وعن بعض السلف، لكي نعرف ما هو الشهر فنتبعهم فيكون سنة لنا أن نخرج فيه الزكاة، لكنه جهل سبحان الله العظيم. إلا أن الزهري قال أظنه، قال هو في محرم، وقالوا هذا من اجتهاد من الزهري وليس من النقل، لأن أغلبهم يعني هو يعني باب الترجيح أنه في المحرم. الانشغال بالزكاة في رمضان إذا كان هو حولك استمر، لكنها تشغلك عن العبادات الأخرى، ستشغلك عن قيام الليل، ستشغلك عن قراءة القرآن. وإذا كان أهل العلم إذا جاء شهر رمضان أغلقوا المصاحف واتجهوا للزوم المساجد ولقراءة القرآن. لكن لنقول واحد رمضان، إذا جاء واحد رمضان ائتي بورقة كهذه، ورقة واحدة فقط، واجعل فيها 5 خطوط 4 خطوط عفوا، لكي تكون إيش؟ 5 خانات. الأول اجعل فيه زائد، الثاني زائد، الثالث زائد، الرابع ناقص الخامس يساوي. ماشي معي؟ أنا بود لو كان في سبورة نشرحها. نأتي بورقة أكتبها لكم، ما معي سم؟ طيب نأتي بورقة هكذا، سطور زي هذه السطور، الأول زائد ثم خط بيضة، ذاك الله خير، يعني هكذا، شوف كيف، زائد ثم خط ثم زائد ثم خط ثم زائد ثم خط ثم ناقص ثم خط ثم يساوي. طيب ثلاثة زائد واحد ناقص. طيب سأذكر لكم الآن عبارة، يعني القاعدة، يعني ما هو الذي يوضع في الخانة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، نبدأ بها كعبارة ثم سأذكرها كأرقام بعد قليل. الأمر الأول، الخانة الأولى التي هي بالزائد، تجعل كل نقد تملكه، كل نقد تملكه يوم إيش؟ يوم واحد محرم. تفضل شيخي. طيب إذن في الخانة الأولى تجعل كل نقد تملكه، كم تملك من النقد؟ ابحث، حتى الريال الواحد الذي في جيبك ضعه معه، لا تستقل ريال واحد، اجمع كل ريال عندك اليوم، الذي في البنك والذي في جيبك والذي كل شيء تملكه أنت، أو وضعته وديعة عند أحد وديعة، فاجمعه، هذا واحد، هذا سهل جدا. الخانة الثانية وضع، إذن الأمر الأول يوضع فيه النقد الذي تملكه، النقد السيولة يعني. طيب الخانة الثانية تجعل فيها قيمة، شوف قيمة العروض التي عندك، قيمة العروض التجارية، طبعا ليست عروض قنية، احنا فرقنا بين عروض قنية وتجارية، كل عرض تجاري أعد للبيع إذا جاء واحد رمضان قومه بسعر واحد رمضان، سعر واحد رمضان قومه بسعر اليوم، ما تقومه بسعر الشراء، لا بسعر اليوم. كيف تقوم عروض التجارة؟ تأتي الآن افرض عندك كمية كبيرة جدا، تقومها بسعر الجملة ليس بسعر التفريد. إذا كان عندك مثلا كمية، عندك مثلا محل فيه 10 قطع، الحبة ب10 ريال، لكن لو بعتها مرة واحدة في هذا اليوم ستباع ب8، نقول قومها بسعر الجملة، تقوم إذن بسعر الجملة. طبعا فيه قضايا في سائل التقويم، ما الذي يدخل فيه، ما الذي يجب فيه الزكاة وما الذي لا يجب فيه من الزكاة من عروض التجارة، يعني كلام طويل جدا، لكن نعرف القاعدة، عروض التجارة تقوم هذا اليوم ويجعل قيمتها بالزائد. إذن هذا 2. الخانة الثالثة التي بالزائد، انظر الديون التي لك، لك على غيرك، لك على غيرك بشرط، بشرط أن يكون هذا المديون الذي عليه الدين مليء، يعني عنده مال مليء. الأمر الثاني باذل، باذل ليس مماطل، ليس مماطلا، بعض الناس مماطل، إذن أن يكون مليئا باذلا غير جاحد، غير جاحد، بعض الناس جاحدك، بينك وبينه مشاكل في المحكمة، الحق ثابت لك لكن بينكم في المحكمة لا زكاة فيها، لو 10 سنوات لا زكاة فيها. طبعا يأتي الخلاف في قضية إذا قبضته هل تجب الزكاة مرة واحدة، قول مالك استحبابا قول غيره، بعضهم يرى الوجوب، لكن هذا القول الراجح أنه إذن الديون التي لك على غيرك بشرط أن تكون على مليء باذل غير جاحد غير منكر. طيب انظر هذه المسألة، سلفت شخص وهو فقير 1000 ريال، ماذا تقول؟ ما تحسبها، ما كأنها عندك، ما كأنها عندك، لا تحسبها. طيب انظر الثانية، سلفت شخصا ثم نسي أنه أعطاك، أنك أعطيته، ما كأنها عندك، خاصة إنسان إذا ذكر أو وجدت الورقة في تلك السنة يكون ثبت حقك، الآن الملك غير مستقر، هذه تخرج على شرط استقرار الملك، في شيء الملك وفي شيء استقرار الملك، هذه تخرج على قاعدة استقرار الملك. طيب انظر الثالثة، أحيانا الشيخ حسن، لا الشيخ وقاص، أحيانا قد تقرض شخصا عزيزا عليك مثل الشيخ وقاص، أنا أحبه مثلا الشيخ، وتستحي أنك تقول أعطني، أخوك مثلا أبوك، قد تستحي تقول إن جاءني الله يجزي خير، إما جاءني أستخلفها عند الله عز وجل، هذه كثيرة جدا. انظر إذا كان الحياء غالبا، يعني غالب مثل يعني هذا لا يمكن، أما أن يكون بطبيعة الشخص أولا، والعرف الذي جرى أنه لا يطلب من هذا الشخص، فالأقرب أنها في حكم ما لا زكاة فيه غير مستقر، لأن أصلا يقول إما أعطاني لن أطلبه، ولا يمكن في أحد يطلب من أخوه، في أحد يطلب من أخي إما حقيقة أو في الدين مثل وقاص ما في، قد أستحي منك شيء، فهذا لا تزكيه حتى تقبضه وقت ما يعطيك إياه. لكن لو كان أن تعرف أن وقت ما تقول له يقولك أبشر شهر شهرين أدبر لك المال، إذن فيه الزكاة كل سنة، لأن كأنك وضعته عند شخص وديعة. إذن هذا النوع الثاني، الثالث عفوا، الرابع الذي هو بالناقص، يعني تجمع واحد زائد اثنين زائد ثلاثة ثم تنقص منه رقم أربعة. الرابع تخصم كل دين عليك، كل دين عليك بشرط أن يكون الدين حالا، أن يكون الدين حالا يوم واحد رمضان يجب أن تسدده. أذكر لكم بعض الديون الحالة التي تخصم. من الديون الحالة فاتورة الجوال، هذه فاتورة الجوال 200 ريال، هذا دين عليك لأن استخدام انتهى، إذن تجعل في الزكاة ناقص 200. من الديون الحالة إيجار البيت، إيجار البيت. طبعا من الفقهاء المعاصرين من شيخات بعض الهيئة يقول إن الحال يحسب إلى شهر كامل، فكل ما سيلزمك من أقساط الشهر هذا رمضان، يعني أحد المشايخ قال من أعضاء الهيئة كبار العلماء يقول كل ما كان في الشهر في حكم الحال، يعني قسط البيت في شهر، طبعا بعض البيوت شهريا وبعض البيوت 6 أشهر، فكل ما وجب عليك في أثناء الشهر القادم فإنه في حكم الحال، في حكم الحال. هذا رأي منه، والمسألة تحتاج تأمل أكثر. إذا ما كان حالا عليك كهرب، الديون التي تكون للبقالة مثلا، تعرفون البقالة يعني هي محل التموين، فواتير فاتور مدارس الأولاد إذا كان مدارس، تأخذ إيجار البيت، أشياء كثيرة، الديون التي عليك لغيرك من الناس من يقولك أعطني الآن، غير المؤجل، المؤجل البنوك هذا مؤجل، وغير ذلك هذا مؤجل. طيب أعطيكم مثالا، شخص لما جاء واحد رمضان أراد أن يجمع ماله، وجد ماله 10,000 ريال، ثم بحث في التجارة التي عنده، ما الذي يجب عنده التجارة، وجد أرضا تجب فيها التجارة عنده، فوجد أن قيمتها 20,000 ريال، 10 زائد 20 30، نظر في الديون التي أقرضها غيره فوجد أنه قد أقرض الناس نقول 5,000 ريال، أقرض الناس مما فيه الزكاة. نظر في الديون التي عليه وجد أن الفواتير التي عليه والإيجار الذي حل عليه الآن وتأخر في سداده 15,000 ريال، 10 زائد 20 30 زائد 5 35 ناقص 15 20، إذن يساوي كم؟ 20. الرقم الذي يخرج لك بعد ذلك قسمه قسمة 40، هذه هي الزكاة، انتهت، بس ارتهينا قسمة 40 هي 2.5%، نفس الشيء، نفس المعنى، انتهت الزكاة، سهلة جدا. لا 40 يا شيخ، 2.5% قسمة 40، قسم 100 على 40 ربع العشر، اجمع 1 زائد 2 زائد 3 ناقص 4، ماشي معي في هذه؟ 1 اللي هي ديون النقد زائد قيمة العروض زائد الديون التي لك على باذل قادر يعني مليء غير جاحد، نقص منها الديون الحالة الآن عليك، المجموع، لا المجموع قسمة 40 هو الزكاة، المجموع هذا يسمى الوعاء الزكوي، يسمونه الوعاء الزكوي. قد يكون المجموع الذي عندك، قد يكون النقد الذي عندك كم طلع المجموع عندنا هنا؟ 20. المال الذي قلنا النقد الذي عندك كم؟ 10. شوف كيف زكيت 20 هنا. طيب لو كان الدين الذي عليك بدل 15 40، كم يطلع الناتج؟ 10. احسب معي، 10 زائد 10 20، لا 10 زائد 20 عفوا، 10 زائد 20 20، 30 زائد 5 ديون لي 35، وعلي دين 40,000، جاني حادث ما قدرت أسدد سيارة، علي دين 40,000، كم المجموع؟ ناقص 5، طبعا ما في شيء في الناقص، إذن 0، ما عليك زكاة، عندي 10,000 ريال، نقول لا زكاة عليك. هذا كلام يعني ميمون بن مهران السلف، وهو الذي دلت عليه الأدلة، كل مسألة من هذه الأربعة عليها دليلها، يعني هذا قديم عند السلف رضوان الله عليهم، وذكرت لكم عن الزهري أيضا عن الصحابة. وضحت المسألة؟ ربع العشر قسمة 40، 100 قسمة 40 2.5. طيب انتهى الوقت، سم لا 4 لا 5 حطه جنبه يساوي جنبه تقسيم. طيب أظن الوقت أوشك أن ينتهي، أنا مشكلة أطلت في الكلام. طيب ثواني بس. طيب هذا أحد الأخوان يقول إذا تزوج رجل بكرا فلما جاء يوم الدخول اكتشف أنها ثيب وليست بكرا وذهب للقاضي وهي تدعي أنها بكر وهو من فضل البكارة، فما الحكم؟ هذه مسألة قضية فيها حكمان. المسألة الأولى، ليس معنى أن المرأة بكر أن يكون قد خرج منها هذا الدم، فإن من النساء من لا يخرج منها الدم، خلقها الله عز وجل على هذه الهيئة، وذكر الأطباء الإحياء والتشريح يعني صفات معينة وتعريفات معينة وألفاظ معينة متعلقة بهذا الأمر، فقد يوجد من النساء من لا يخرج منها الدم مع أنها لم تطأ قبله. هذا واحد. الأمر الثاني ينتبه له، أحيانا قد تكون مرأة نعم قد خرج منها الدم لكنه ليس بزنا أو بأمر محرم، قد يكون بسبب جرح، بسبب سقوط، بسبب غير ذلك، فليس لازما من يعني عدم خروج ما يسمى بدم البكارة أنها ليست ببكر، غير صحيح. لكن لو كان كذلك، لو كان كذلك فنقول إذن الأمر الأول يجب عليك أن تعلم أنه ليس لازما من عدم خروج الدم عدم بكارة المرأة وعفتها، هذا غير صحيح، وهذا يعني أمر يدل عليه الطب في الأمر الأول ويدل عليه الحال والعرف، فإن كثيرا من الوقائع قد تكون، وخاصة في هذا الزمان لما أصبحت النساء تخرج ربما ويكون لها يعني حركة كثيرة وهكذا. لكن لو كان ثبت أن المرأة ليست بكرا فاختصم الزوج مع زوجته، قال أنا وجدتها ليست ببكر وهي قالت بل أنا بكر، فهذا عيب لكن لا يسخ به النكاح، وإنما له أحكام متعلقة به من حيث الرجوع على من غشه ومن دلسه، طبعا هي يكون لها المهر بما استحل من فرجه، هذه عبارة الفقهاء، ويرجع هو على من غره، ويرجع هو على من غره. لكن من يصدق القاضي؟ يقول القول هنا قولها، القول قولها، إن نفت القول قولها، والمسألة فيها خلاف، وعموما هي قضية خصومة، فيرجع القاضي والقاضي هو الذي يقدر أيهما الذي يصدق، إن لم يكن هناك كشف طبي يثبت هذا الشيء والآن في هذا الزمن. طيب كيف نخرج أو كيف نخرج حديث أنس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل إساري من سواري المسجد فقال ما هذا؟ قالوا حبل زينب تصلي، فإذا فترت تعلقت به، قال حلوا فليصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليقعد. ما أدري إيش تقصد، يعني نخرج على أي مسألة؟ إن كان يقصد على المسألة القديمة تكلمنا عنها قضية القيام، فإن هذه يستدل بها الفقهاء، فقهاء المذهب، على أنه يلزم القيام، لأنها كانت إحنا قلنا القيام ثلاث صور، بدون اعتماد ولا استناد، صح؟ وباستناد وباعتماد، لما نقول الثلاث أشياء هذه، والمذهب يرى أن من استطاع من قدر على الاعتماد أو الاستناد وجب، وقلنا الرواية الثانية وهو الأقرب واختيار الشيخ بن باز وغيره أنه ليس بلازم. مما هذا الحديث يستدل به المذهبين على القول المرجح عند المشايخ أنه ليس بلازم، لأن المسلم أمر بحله، فدل على أنه لا يلزم الشخص، لا يلزم الشخص أن يقف. أنا ما أدري هذا الذي قصد أم لا. إذا صلى المرء سنة الظهر القبلية بسلام واحد، أي أربع بسلام واحد، هل تسقط عنه تحية المسجد وركعتيها الأوليين وركعتي سنة الوضوء أو يؤجر عليهما؟ طبعا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وروية عند أهل السنن، وصلاة النهار مثنى مثنى، وهذه الزيادة فيها خلاف بين أهل العلم في تصحيحها، ولكن لها معان تشهد عليها. فالأفضل في صلاة القبلية أن تكون مثنى مثنى، لكن من أهل العلم من أجاز صلاة الأربع بما بأنه جاء في بعض الأحاديث أن المسلم صلى أربعا، شوف صلى أربعا قبل الظهر، قالوا أربعا يفهم منها أنها أربع بسلام واحد، ولكن لا شك أن الأفضل ثنتين، لأن من أهل العلم من يرى أن السنة، شوف أن السنة القبلية للظهر إنما هي ركعتان، السنة القبلية إنما هي ركعتان، والركعتان الأخريان هي سنة لكنها ليست من سنن الرواتب، هي زائدة عن سنن الرواتب، فإذا انفصلت السنتين فإن الأولى واستدلالا بالحديث أن تفصل ركعتين ثم تصلى ركعتين. نعم. هل تدخل في تحية المسجد؟ نعم تدخل فيها تحية المسجد وتجزع، حتى الفريضة تجزع عن تحية المسجد. هل يستحب الصلاة في الروضة لكونها من رياض الجنة؟ وإن كان كذلك فهل يستحب الصلاة في بكونها نصر من الجنة في النيل لكونها نهرا من الجنة؟ أما استحباب الصلاة في روضة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد حديث في استحباب الصلاة فيها مطلقا. نعم جاء قصد الاستوانة لكن لم يرد في الروضة، ولكن الفقهاء تكاد تكون كلمتهم متفقة على استحباب الصلاة، ولعل الدليل في هذا، لعل الدليل هو ما تورث من الفعل، فإن كثيرا من المسائل الفقهاء قديمة، أتكلم عن الفقهاء القدامى لا أتكلم عن المتأخرين لما ضعف النقل، أتكلم عن الفقهاء الأوائل من فقهاء التابعين ومن بعدهم، فإنهم كانوا يستدلون على أشياء كثيرة بالفعل، مثل ترجيح الأذان، ترجيح أذان بلال، ومثل أشياء كثيرة جدا بالفعل. فلعل الفعل الذي كان موجود مشهور عند الناس فيكون من الفعل المشهور أنه يستحب الصلاة. ولذلك جمع بعض طلبة العلم المعاصرين رسالة في قضية الروضة والصلاة فيها، فبين أنه لم يجد فيها حديث مطلقا، ولكن كلمة الفقهاء متفقة على استحباب الصلاة فيها، بيد أنه يعني استدل على ماذا؟ قال إنها روضة من رياض الجنة، أن معنى الروضة أنه يعمل فيها الأعمال الصالحة من قراءة القرآن والصلاة، مثل ما استدل بحديث ابن عباس أن العشر الأوائل، أن عشر ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح فيهن، فكل عمل صالح مما يشرع جنسه فيها فإنه يكون مشروعا. لكن يقولون إن الصلاة في الروضة أحيانا تكون خلاف الأولى، فيما لو تعارض يمين الصف مع يساره، والروضة تعرفون يسار الإمام، فإن يمين الصف أولى من يساره في هذه الحالة، كذا ذكر أهل العلم، والعلم عند الله عز وجل، وأنا لا أخرج عن كلامهم مطلقا. طيب هذه مسألة، هذا ممتاز هذا السؤال، هذا الذي نحتاجه. يقول هاتان القاعدتان غير واضحتين عندي، وهما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. انتبه، ما لا يتم الواجب إلا به، الواجب استقر، شف الواجب استقر عليك، استقر الواجب، وجد سببه فكان واجبا عليك، دخل الوقت، دخل وقت الصلاة، إذا الواجب الآن استقر عليك. لا يمكن أن تصلي إلا بفعل شرط تتوضأ، إذن فالشرط واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يمكن أن تصلي إلا وأن تمشي على قدمك للمسجد أو تذهب بسيارة، هذا طريق، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليك أن تمشي، يجب عليك أن تستر عورتك، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انظر، ما لا يتم الوجوب، الوجوب ما بعد جاء، لكن لا يأتي الوجوب إلا بهذا الشيء، لا يأتي الوجوب، لم يتم، ما ثبت عليك الوجوب بعد، لا يتم الوجوب إلا بهذا الشيء، هذا ليس بواجب عليك، مثل دخول الوقت، وهذا قلنا ما لا يتم الوجوب إلا به تسمى أسباب، تسمى أسبابا، دخول الوقت سبب، لا يجب عليك أن تدخل الوقت، لا يجب عليك أنك تكتسب المال، وهكذا، هذه أشياء ليست واجب عليك، ليست واجب عليك، هذه أسباب، هذه أسباب، لا يجب عليك أن تقول والله، ما يجب عليك، لكن إذا حلفت وحنثت وجب عليك الكفارة، أصلا ما يجب عليك كفارة قبل أن تقول والله وقبل أن تحنث أيضا. إذن نفرق بين السبب الذي ما لا يتم به الوجوب لم يتم بعد، وأما الواجب إذا وجب واستقر فإنه الطريق إليه وشرطه فإنه يكون واجبا. هذا تكلمنا عن التعليل بالخلاف، الظاهر سببت مشكلة عندكم، يعني ثالث سؤال عن التعليل بالخلاف. نعم، هذه مسألة، قال ذكرت قول ابن قدامة أنه إن ظن أنه لا يجد طعاما زمنا طويلا فجوز أن يأكل من الميت حتى يشبع، ألا يدخل ذلك في الضرورة المتوقعة؟ لا، هنا غلبة الظن نزلت منزلة اليقين، غلبة الظن أنه لن يجد شيئا، لكن المتوقع لا يستبيح لها محرم، لكن هنا بدأ يستبيح، بدأ يستبيح الشيء، فيغلب على ظنه أنه سيستمر هذا الحكم معه، سيستمر، فهو من باب غلبة الظن، وإعمالا للحديث ذكرت لكم لكي لا نقول إنه منسوخ. طيب، هذا شخص يقول، أو أحد الفضلاء يقول، ما هو أفضل كتاب في القواعد الفقهية؟ حقيقة لا يوجد كتاب، لا يوجد كتاب يشمل كل القواعد، لأن القواعد الفقهية فوق ما تتصور كثرة، يعني أنا أكون يعني متواضع في العدد إذا قلت إنه بعشرات الآلاف. مجمع الفقه عندهم مشروع تدوين معلمة القواعد الفقهية، يذكر بعض الأخوان العاملين معهم أنهم أوصلوا المشروع إلى 500 مجلد، 500 مجلد قواعد فقهية. القاعدة ذكرناها الأولى، إنما الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها يتفرع عنها ما لا يحصى من القواعد. طيب كيف تعرف القواعد؟ تعرف القواعد بمعرفة الفقه، لا يمكن أن تعرف قواعد بدون فقه، الذي لا يعرف الفقه أحسنه لا يأخذ قواعد. ولذلك لما يعني دونت بعض القواعد في مجلة الأحكام العدلية، تعرفون في المعاملات المالية في عهد الدولة التركية، جاء بعض الناس، لا أقول جهال، بل ليسوا بمسلمين، فقعدوا أو فرعوا فروعا فقهية على هذه القواعد الموجودة في مجلة الأحكام. هذا مثلا أحد شراح مجلة الأحكام أحمد رستم باز أو الباز، هذا نصراني ماروني لبناني، شرحها وذكر أحكاما فقهية. وهناك رجل أيضا ماروني لبناني، طبعا كل هذه طبعت قبل أكثر من 100 سنة، له كتاب اسمه التتمة الفقهية، التتمة الفقهية، يقول وجدت أن هذه الأحكام قليلة الموجودة في المجلة فأردت أن أتممها على مذهب الإمام أبي حنيفة مع ترجيحي، كذا يقول، اسمه إياس الماروني، ماروني. إذن لا يمكن أن تأخذ التطبيق إلا وعندك كم هائل من الفروع الفقهية ثم تستخرجها. وذلك القواعد الفقهية أعظم طريق لاستخراجها تعليل الفقهاء، تعليل الفقهاء، هذا هو القاعدة الفقهية، تعليل الفقهاء قاعدة فقهية. كل تعليل عند الفقهاء لا يخرج عن واحد من 3، إما قياس أصل أو وصل أو فصل، إما قياس علة أو قياس شبه أو قاعدة وهو المناط، لا يخرج غالبا. لما يقول لك الفقهاء مثلا كذا يجوز كالبيع، كالبيع هذا ما هو؟ قياس شبه، وهو كثير، وهو كثير، مع أن الغزالي يقول جماهير الأصولين يقول قياس الشبه ليس بحجة، ثم جاء في المنخول قال وأكثر الفقهاء على الاحتجاج به. هناك انفصال بين الأصول وبين الفقه أحيانا، وخاصة لما دخل في علم الكلام من بعد أبي بكر باقلاني، وعلم المنطق من بعد أبي حامد الغزالي رحمه الله الجميع. هذا واحد، قياس الشبه. الأمر الثاني قياس العلة، أن ينص على العلة لأجل كذا ومسالك المعروفة، وهذا كثير جدا، لأنه مسكر، حرم النبيذ لأنه مسكر، حرم كذا لأجل كذا، العلة الكثيرة، ومنها بعض العلل المقاصدية تكون من باب العلة. هذا اثنين. الأمر الثالث من باب القاعدة وهو الأكثر، لا تتصور كثرة القاعدة، لأجل الضرر، هذه قاعدة قد تدخلها في العلة أحيانا بس صعب، هي قاعدة فقهية، للضرر، للحاجة، كل هذه قواعد، يقول كل حاجة هي قاعدة فقهية أنه يجوز عند الحاجة وهكذا. طيب نأخذ آخر سؤال كاد أن يقع، هذا سهل، يعني يقول إذا قلت علي نذر صيام 5 أيام في شهر شوال وكان علي قضاء أيام من رمضان، ماذا يقدم؟ لا شك يقدم رمضان لأن الواجب أقوى، يعني كله في العورة. طيب هذا أحد أخوان في الزكاة يقول أنا وزوجتي أموالنا مختلطة وهي في حساب واحد داخل البنك، فكيف نزكيها؟ سهل جدا، ملككم عليها مبني على ماذا؟ هل أنتم متفقون على أن لي الثلث ولك الثلثان؟ إن قلت لا اتفاق بيننا، فالأصل عند الفقهاء أن المال المختلط إن كان له أصل سبب ملك فإنه يقسم على أصل سبب ملكه، وإن لم يكن هناك سبب أصل ملك يعني يعرف ما هو الثلث والثلثان، إن لم يوجد سبب ملك فإنه يقسم بينهما بالسوية، فلك النصف ولها النصف، لك النصف ولها النصف. إذا لم يعرف يعني أنا مثلا كان راتبي كذا وراتبك كذا، أو مثلا أنا بعت أرضا وأنت أرضا، يعني بناء على سبب ملك، فالأصل أنه في النصف. فطريقة الزكاة أنه يحسب بالطريقة هذه، تعتبر أن لك نصف هذا المال، إذا أردت أن تخرج زكاة مالك انظر نصف المال هذا هو مالك فأخرج زكاته وهي تخرج نصفها الآخر، وأما إن كان الثلثان والثلث فأنت تخرج الثلثين وهي تبقي الثلث أو العكس. جزاك الله خير، هذا أحد الأخوان بين لي مسألة وجزاه الله خير، إن كان يعني وتأكد من هذا المعلوم، يقول شركة حلال هذه الشركة لا علاقة لها بالذبح الطريقة الشرعية وصاحبها قادياني ووجد في بعض السمك مذبوح بالطريقة الإسلامية، إن كان هذا صحيح أنا ما أدري تحتاج إلى تأكد، إن كان صحيحا هذا الشيء فجزاك الله خير، وإلا فالقاديانية كفار، كفار لا شك في كفرهم، كفر أصلي لأنهم لا يؤمنون بختم النبوة، وإنما يزعمون أن لهم نبيا اسمه أحمد غلام ميرزا، واحتفلوا قبل 5 سنوات أو أقل بمرور 100 سنة على وفاته. هذا أحد أخوان يقول الضبع ذناب فهل يجوز أكله؟ نعم، ورد فيه حديثان، حديث جابر وروي من حديث غيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد، الضبع صيد، ولأهل العلم في أكله توجيهان، هو مشكل هذا الحديث جدا مع أنه ناب ويأكل اللحم بل ويأكل الميتة أحيانا، يعني هو ليس يفترس بنفسه بل يأكل الميتة، يأتي بعد السباع، وهذا مشكل. فبعض أهل العلم يقول إنه يجوز مطلقا وهذا مذهب الحنابلة، وبعضهم قال إنما يجوز للحاجة، لأن العرب إلى عهد قريب، أنا أعرف إلى عهد قريب من كبار السن من البادية يقول نأخذ الضباع علاجا، نستخدمها علاجا، وهم من بادية مكة، من مناطق القريب من مكة. فالقول هذا الذي ذكر بعض الشافعية له وجه، أنه يجوز عند الحاجة. الضرورة طبعا لا يجوز التناول، يجوز التناول الكل، لكن هنا عند الحاجة لأجل التداوي. وهذا القول يعني له وجه، لكن عموما حديث مسلم حديث جابر صريح، الضبع صيد وألزم فيه الفدية في الحج. يعني هذه تقريبا أهم المسائل. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. معذرة الإطالة. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.